سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. هذا الأثر الذي قاله الفضيل بن عياض رحمه الله هو من العباد والصالحين وأهل العلم المعتبرين، وله كلمات مأثورة، وإن كان قد زيد عليه في النقل كثيرا في كتب الصوفية فنسب إليه مقالات ليست من قوله. وفي الجملة سواء كانت هذه المقالات له وإلا فإنه يعلم من حاله رحمه الله أنه إمام على السنة والهدي الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن كقاعدة شرعية تسبق مسألة الإثبات وثبوت هذا النقل عن فلان أو عن فلان من العلماء أو العباد أو غيرهم، فإنه يقال بأن العبرة بما جاء به دليل الشريعة، العبرة والمستند والذي يحتج به هو ما جاء به دليل الشريعة من كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام العلماء والعباد والصالحين يوزن بالكتاب والسنة، وهذا لا يقصد به الإشارة إلى أن له كلمات ليست على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن قد نسب إليه وإلى غيره من العباد وأهل الأحوال والسلوك مقالات في بعض كتب الصوفية مخالفة للسنة ومخالفة لما جاء في كتاب الله، وهذه لا تثبت. ولكن لو أن أحدا تكلف إثباتها أو ادعى أنها ثابتة أو ما إلى ذلك، فإن لدينا قاعدة سابقة لهذه القاعدة العلمية التي تتحدث عن الإثبات والنفي والإسناد والانقطاع والاتصال، وهي قاعدة ميزان الشريعة، وأن ميزان الشريعة هو الكتاب والسنة، وكل أحد فإنه محكوم بالكتاب والسنة، وعليه فالعبرة بما جاء في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطي طالب العلم والمتبع للسنة يعطيه منهجا، وهو أن باب السلوك والأحوال والتعبد لله سبحانه وتعالى يعتبر بكلمات الكتاب والسنة. ففي الكتاب الله من الوعظ وبيان الحق ومنهج الحق والشريعة التامة والهدي التام في عبادة الله سبحانه وتعالى والنسك له جل وعلا ما لا يقدر قدره في نظر الباحثين والبصراء وأهل الأحوال وأهل السلوك، ولا يحيط به أحد منهم. ولذلك فإن كل من حقق وجها صحيحا من فاضل القول في باب السلوك والأحوال من العباد والصالحين وأرباب السلوك والأحوال، فهؤلاء إنما أصابهم هذا النور من نور القرآن، من نور القرآن أي بما اهتدوا به من آيات كتاب الله التي فيها ذكر العبودية وفيها ذكر أوجه العبادة والتحقيق للعبادة لله والاستعانة به والتوكل عليه والإخبات لوجهه الكريم والخشوع له إلى غير ذلك. وهذه السعة المتضمنة في كتاب الله مقصر في تحقيقها، وأنت ترى أن علماء الفقه رحمهم الله وأن الفقهاء التمسوا الأحكام وفقهوا الأحكام مما سماه بعض أهل العلم بآيات الأحكام، مما سماه بعض المتأخرين من أهل العلم بآيات الأحكام، مع أن هذه التسمية فيها نظر، ولا يوجد في القرآن آيات تخص بأنها هي آيات الأحكام وحدها، بمعنى أن غيرها ليس داخلا في آيات الأحكام، لأن طريقة دلالة القرآن على الأحكام طريقة واسعة، ولكن من قصر نظره صار لا يرى في آيات الأحكام إلا ما صرح بذكر الحكم المعين، إلا ما صرح بذكر الحكم المعين، مثل قول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، فهذه لا شك أنها آيات وأحكام، ولكن البحث ليس في هذا، البحث في قصر الأحكام على نوع من الآيات تسمى هي آيات الأحكام، ومثله في الأحاديث فيقال أحاديث الأحكام، وهذا إذا استعمل على معنى الصريح في الحكم ولا يقصد به الإغلاق ولا يؤول إلى حال من الإغلاق فإن القصد ينتفي ولكن الحال لا تنتفي. فاتقاء القصد سهل ولكن اتقاء الحال في العلم هذا ليس كذلك، ولذلك لم يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم هذا التخصيص، وترى أن سياق القرآن ينافي هذا التخصيص، ولهذا ليس هنالك سور جمعت فقط الأحكام وسورا أخرى جمعت القول في اليوم الآخر وسورا أخرى جمعت قصص الرسل وسورا أخرى جمعت المعاملات وسورا جمعت العبادات على أوجه من الاختصاص، بل ترى في سياق كتاب الله من ذكر الأحكام على وجه هو من كمال كتاب الله وبلاغته وإعجازه لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا التمام الذي تراه في كتاب الله ينبغي أن يقدر قدره وأن تميز الآيات المصرحة بالحكم على قدر من ترتيب العلم فقط لا على جهة التخصيص، لأن هذا يؤول إلى قطع بعض الأوجه من الاستدلال الصحيح من القرآن عن مقتضى الأحكام. ولذلك الفقيه يرى في كثير بل في عامة آيات القرآن يرى فيها أوجها من الحكم، يرى فيها أوجها من الحكم، وهذا يختلف باختلاف نفس المجتهدين وعارضة العلم التي لديهم في فقه القرآن وعلمهم باللغة وقواعد الشريعة إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذا التخصيص الذي قال به بعض العلماء ثم صارت البحوث المعاصرة تتجه له وتقيده أكثر، وصار بعضهم يقول هذه آيات الأحكام ويخصصون آيات معينة، لما رأوا بعض الحفاظ في السنة قد جمعوا أحاديث كبلوغ المرام وغيرها، فهذه في جملة من الأحكام لكن ليست على سبيل جمع الأحكام أجمع، ليست على سبيل جمع الأحكام أجمع. ولذلك من فقه السالفين كالإمام البخاري رحمه الله أنه ربما أورد في صريح الأحكام كالزكاة أو الصيام أو الحج أو المعاملات التي هي في أبواب الفقه المعروفة عند الفقهاء، تجد أنه يورد فيها من الروايات المخرجة عنده في الصحيح ما أصله في السير أو المغازي أو ما إلى ذلك، لأن الأحكام هنا لها نظام واسع من الفقه، لها نظام واسع من الفقه، وأنت تعرف في أدلة الشريعة الأصولية سعة طرق الاستدلال وسعة الأدلة، ولا سيما في هذا الباب وهو باب الفروع، باب فروع الشريعة والأحكام العملية. وعليه فمثل هذا التخصيص وإن استحسن لدى البعض شكله من حيث الترتيب لكنه لا ينتظم. وفوق ذلك من بالغ وصار يسمي لآيات الأحكام في كل باب عددا من الآيات، فيقول الآيات المتعلقة بالعبادات بأحكام مباني الإسلام الأربعة كالصلاة وهي الصلاة والصيام والحج والزكاة، فيقول آيات العبادات الأربع كذا ويسمي عددا، وآيات المعاملات المالية كذا ويسمي عددا، وآيات الحقوق أو الأحكام السلطانية هي كذا ويسمي عددا، وآيات ذاك الباب من الأبواب الذي يصفه ويسمي عددا. هذه طريقة وهمية لا تصح ولا تليق بنبوة نبي فضلا عن كتاب الله ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وقوله عليه الصلاة والسلام فيه من النور والهدى وسعة الدلالة على الأحكام ما لا يمكن ضبطه بتقدير باحث أو نحو ذلك. ولهذا تفاوت العلماء في فقه هذه الشريعة كتابا وسنة. وفوق ذلك يقال في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يصان عن مثل هذه التصانيف والتراتيب الضيقة التي تضيق الفقه في القرآن. ولذلك صار بعضهم يقول: ويعلم المجتهد آيات الأحكام. من هي؟ ما هي آيات الأحكام؟ من قال إن هذه الآية تدل على الحكم وهذه لا تدل على الحكم؟ ألست ترى أن الأحكام ترتبط بالقواعد وبالمقاصد وبالأصول وبعلوم شتى كلها ترتبط بأحكام المعاملات والعبادات؟ ولذلك علم التشريع لما كتبه علماء المسلمين ارتبط بعدة علوم، ما ارتبط بالفقه وحده، ارتبط بالفقه وارتبط بعلم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة وعلم القواعد الفقهية وعلم التخريج الفقهي، وله اتصال بعلوم أخرى مراعاة في أحوال المجتهد أو يراعيها المجتهد في اجتهاده في أحوال المكلفين. فإذا كان كذلك فكتاب الله واسع من جهة الاستدلال، وإنما العبرة بأن يكون هذا الاستدلال على وفق القواعد المعتبرة في العلم التي حفظت عن سلف هذه الأمة وكتبت فيما صنف في علوم الشريعة وقواعد الاستدلال فيها. المقصود هنا في باب الأحوال أن هذا الباب من علم الشريعة توسع فيه وفي تحقيقه وحسن تحقيقه في الجملة بكثرة ما كتب في علم الفقه وفي علوم الشريعة المتصلة بعلم الفقه كعلم الأصول الذي هو مقدمته وكذلك علم القواعد إلى آخره. ولكن إذا جئت في باب التعبد والسلوك والأحوال وجدت في هذه الكتب المعنية بذلك كثرة الكلمات المروية عن العلماء أو عن أحد العباد، والاستئناس بهذه الكلمات الصالحة من كلمات الصالحين والاستشهاد بها حسن في ذاته، ولكن إذا زادت وصار أكثر ما يسمعه السالك في هذا الباب هي تلك الكلمات وكأنها معيار التعبد، ويكون فقهه وعلمه بما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى قاصرا وناقصا، فهذا من فوات الفقه الصحيح. ولهذا لما غلب على كثير من الناظرين في السلوك والتعبد تلك الكلمات وصارت أشبه ما تكون بالمعيار عندهم، ضعف نظام تعبدهم وطريقة تعبدهم وقصرت عن طريقة التحقيق البالغة الشرعية التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين فقهوا عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى من كتاب الله. فخير ما يؤخذ منه التعبد منهجا وسلوكا وطريقة وتصفية للنفس وتزكية لها وترتيبا لمدارك النفس وما إلى ذلك، خير ذلك وأصدقه كما هو بدهي هو القرآن. ولذلك ينبغي للمسلم أن يلزم كتاب الله في حال سيره إلى الله وسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى متعبدا ربه بإخلاص الدين وبمحبة الله وبتحقيق الخشوع له وباتقاء غضبه وسخطه سبحانه وتعالى والإقبال على ما يرضي وجهه الكريم جل وعلا، ويستأنس بكلمات الصالحين والعباد والبصراء في التعبد، فإن لهم كلمات فيها من النور والخير الشيء الكثير. ولكن لا ينبغي أن يغلب ذلك، لا ينبغي أن يغلب ذلك، بل غالب حال المسلم يكون مستنيرا بالنص، ويكون ما يتبعه من ذلك هو من بيانه وتفسيره ومما يسبق به أولئك البصراء والعباد والصالحون من نور القرآن، وإلا فكتاب الله فيه الكفاية وفيه التمام. ولكن المسلم يحتاج إلى أهل الاقتداء من أولئك الصالحين والعباد الصادقين الذين استفاض في الأمة ويحسبون هكذا والله حسيب عباده، لكن لهم من مقامات الديانة والعلم والتحقيق كلمات نافعة وإشارات بالغة بالتعبد، فهذه يستأنس بها وهي من شواهد الإيمان الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده الصالحين. ف

إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، إلى قوله: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم، إذن هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا المقام، وبين ما في عطف الخاص على العام من مقاصد الشريعة، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، ويكون فيه من أوجه الدلالات كدلالته على امتياز هذا الخاص الذي عطف على العام، أو يكون فيه من البيان للعام إلى غير ذلك. ومن تحقيق المصنف رحمه الله أن هذه الآيات التي يستشهد بها في رسالته يمضيها على وجه الذي وردت به، بمعنى لا يشرع في توجيه أو بيان معناها بالدلالات القاصرة عن كمالها، وهذا ليبين أن التعبد لله سبحانه وتعالى يكون باتباع القرآن وبهدي القرآن. وبعض الأوجه من التفسير التي يفسر بها القرآن لا تكون مناسبة لهذا المقام، بمعنى أن بعض الناس صار عنده رغبة في أن كل ما يسمعه من الكتاب والسنة يحتاج عنده إلى تفسير، وكأن هذا التفسير هو بوابة الدخول إلى قلبه. هذا خطأ. الأصل أن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام محل إدراك للمكلفين. صحيح أن هنالك من أوجه الاستدلال على بعض الأحكام أو فقه بعض الأدلة ما يحتاج إلى البصيرة ويحتاج إلى التقريب ويحتاج إلى البيان بالجمل المبينة والمفسرة إلى آخره، هذا له مادته، ولكن ليس على سبيل الاضطراد. الأصل أن الآية يكون أثرها مباشرا لقلب المسلم بسياقها، لأن سياق القرآن لا يمكن لمفسر مهما على قدره، حتى الصحابة رضي الله عنهم، أن يأتوا على طريقة القرآن في تفسيره. ولذلك المفسر إما أن يفسر اللفظ بمرادف، فهو وإن ذكر مرادفا من حيث اللغة لكنه لا يستطيع أن يجد في اللغة مرادفا من حيث السياق فيقصر تفسيره ولا بد من هذا الوجه، ويصير لو قدر خلافه من تحصيل الحاصل. وإما أن يفسر بالمبين من النوع أو الآحاد من الدلالة، فيكون هذا قاصرا عما تضمنته الآية من الشمول والعموم. ولذلك مثل هذا يستعمل إذا قام سببه لبيان حكم أو تقريب دلالة، والناس فيه درجات من جهة العلم ليسوا درجة واحدة، فهذا مقام له اعتبار، واختلاف درجات المكلفين في الإدراك والعلم ليسوا عن المكلفين ليسوا درجة واحدة. وثانيا باعتبار مقام الآيات ودلالة الآية على أحكام الشريعة، أيضا هذا مقام له اعتباره، لكن يكفي إلى هذا المقام وإلى هذا المقام لا يزاد على ذلك، ليصل نور القرآن إلى قلوب الناس. الآن تجد الكثير من المواعظ والخطب والمحاضرات وما إلى ذلك 90% أو 80% كلام المتكلم، وتجد النصوص من القرآن والسنة قليلة مقارنة بغلبة هذا الكلام. هذا بهذه الطريقة لم يكن معروفا عند السلف رحمهم الله، لم يكن وعظهم وطريقتهم بهذه الطريقة. ينبغي أن يكثر على الناس سماع الكلام الأعظم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين بين ذلك بين الآيات والأحاديث كما هي طريقة المصنف، وهو ما كتب هذه الرسالة للعلماء، هي ليست متنا في علم أصول الفقه أو رسالة في مشكل المسائل الفقهية أو ما إلى ذلك، هي رسالة في العبودية، والأصل أنه يخاطب بها العموم من الناس من المكلفين، ومع ذلك تجد من سرده للآيات ويجعل التعليق عليها يسيرا بقدر ما يستدعيه المقام. وله مشابه في ذلك لما كتب العقيدة الواسطية أو الرسالة الواسطية، تجد أنه في صدرها ذكر كثيرا من آيات القرآن، ثم بعد ذلك جملة من الأحاديث الصحاح، أليس كذلك؟ ثم فرع بعد ذلك. وإذا نظرت في كتب السلف رحمهم الله ومن روى عن السلف كلامهم فالأمر كذلك، وكتب الحديث، بل كان بعض الأئمة كالإمام أحمد يتقي أن يعلق على الأحاديث، كان بعض الأئمة كالإمام أحمد يتقي أن يكتب على الأحاديث شيئا، والإمام مالك في موطئه كتب كثيرا ثم اختصر ما كتب. وهذا على كل حال كما قلت مرتبط بدرجات العلم ودرجات المكلفين وأحوال المكلفين، والعلم إذا كان يبين ما في القرآن والسنة فهو خير، لكن المقصود هنا الذي فات على كثير من الناس شغفهم بكلام الناس من حيث لا يشعرون، صارت كثير من الكلمات والمواعظ والمحاضرات يغلب فيها كلام المتكلم، وحتى طرق التفسير كما أشرت سابقا، القرآن نزل بينا وسمعه العامة والخاصة، وسمعه من ليس من أهل العلم من المشركين ولا من أهل الدين فآمنوا به، وما كفر به إلا من كابر وعاند، وإلا فلم يكن أحد يسمع هذا القرآن ويجد عليه مطعنا أو مأخذا أو أنه لا يدرك ولا يفهم. فلذلك ينبغي لأهل العلم أن يوصوا الناس، وينبغي للمسلم أن يلزم القرآن، لأن القرآن فيه النور وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، إلى قوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى جميع الخلق قد ذلوا له طوعا أو كرها وهم عباده، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكقوله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال: وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، كيف على هذه الآية على قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.